فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي، فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. قال: وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني عنه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له أو إلا غفر له. شيخنا، لا أدري، هل تستحضرون الصواب في هذا؟ أظن يجوز الودهان. بارك الله فيك. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: أو يظلم نفسه، فهذا سوء أو ذنب يرتكبه فيما بينه وبين الله من مخالفة واجب أو فعل منهي، لذلك قال يظلم نفسه. أما إذا ظلم غيره فهذا يتوقف على أن يتحلله من هذا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، تكون الأمور كلها بالحسنات والسيئات والمجازات بين العباد. لا يكفرها التوبة حتى يتوب وحتى يتحلل من ذلك مما يتعلق بالعباد وبحقوق العباد، إن الأمر شديد. إن قتل أو اغتاب أو افترى أو قذف أي شيء مما يتعلق بحقوق العباد، لا بد وأن من تمام توبته أن يتحلله منه إن قدر على ذلك، وإلا فليكثر من الاستغفار له والدعاء له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعوض هذا بهذا. على كل حال، إن إخواننا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار يوم القيامة، فلنكثر من الاستغفار. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر في اليوم والليل أكثر من 70 مرة، وكانوا يسمعون له من استغفار في المجلس الواحد 100 مرة، ويقول كفارة المجلس ويستغفر بعد الصلوات ويستغفر في الصباح والمساء بسيد الاستغفار عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن ونحن غرقى في الذنوب والغفلة وترك الواجبات وفعل المنهيات؟ وكيف بنا نحن بحاجته إلى رحمة الله ومغفرته، فليكثر كل منا من الاستغفار. ويعني أبي هريرة أنه كان يستغفر 1000 مرة، فالاستغفار الكثير ينبغي أن نعتني به كثيرا. وما أغاض الشيطان شيء مثل الاستغفار فإنه يهلكه الخبيث. فإذا جئت باستغفار كثير فهنيئا لك برحمة الله وبالرزق الهني وبالبركة والولد والخير الكثير في الدنيا غير ما أعد الله لك في الآخرة. والنصوص كثيرة في هذا الباب، لكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآيات يا إخواننا لا تمر علينا لأجل أن ندرسها أو لأجل أن نقرأ تفسير العلماء فقط، بل لابد أن ننزلها على واقعنا ونعيش بها بهذا الكتاب العظيم الذي يحث على هذا الاستغفار. ولا سيما إذا أذنب العبد ذنبا فعليه بالتوبة النصوح، وعليه بصلاة التوبة، وعليه بالاستغفار الكثير. والمستغفرين بالأسحار في وقت السحر، هل من مستغفر فاغفر له؟ والله سبحانه وتعالى يتعرض لعباده ليستغفروا وليتوب عليهم. وإن الله يبسط يده الكريم العظيم بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كما أحوجنا إلى الاستغفار الكثير. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله شيخنا. قال رحمة الله عليه: وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الآية يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال: هذا التقريع وهذا التوبيخ عام في كل من هذه صفته. ثم قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. ورد في الحديث أن الربا بضعا و70 بابا أدناه أن يأتي الرجل أمة يا رب الله، وأعلاه استطالة الرجل بعرض أخيه المسلم. رمي الناس بالباطل والاتهامات الكثيرة التي تكون بين الناس: هذا كذا وهذا كذا، وهذا مبتدع وهذا ضال، وهذا فيه وهذه فيها وهذه فيها. الأمر يجب أن يكون عندنا الورع والخوف من الله وملاقاة الرب العالمين. هذه الذنوب المفلس عياذا بالله، الذي يأتي بجبال من الحسنات وتذهب هباء منثورا، نعوذ بالله. كأنه لا يوجد يوم حساب. فينبغي المسلم أن يخاف الله في عباد الله، وأن لا يستطيل في عرض مسلم، وأن لا يفتري على أحد شيئا، وأن لا يتكلم في عرض أحد ولا في دينه ولا في خلقه، يتورع، خاف الله، لا يتكلم إلا عند الضرورة، الأصل المنع، الأصل التحريم، الأصل أن هذه كبيرة من الكبائر. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه، ثم قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قال ثم امتن عليه بتأييده. ومن أعظم الذنوب في عباد الله استطالة الرجل في أهل العلم واتهامهم بالباطل والطعن فيهم، هذا من أخطر ما يكون. فإن الأمر كما قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيه معلومة، ومن أعمل لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل الموت موت القلب عياذا بالله. فاحذروا التطاول والاستطالة في الكلام على العلماء، لا سيما علماء السنة، الألباني كذا والألباني مرجئ والكلام، أعوذ بالله، هذا خطير جدا، هذا الكلام في منتهى الخطورة. وعلماء وأئمة السنة يجب علينا محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى في عموم المسلمين وفي خصوص بخصوص أهل العلم وأهل الفضل، وكم نصروا من الدين وكم نصروا الإسلام وكم فعلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم حسنة واحدة. وهي شهود بدر جعلت الله سبحانه وتعالى كفر بها لهم جميع ذنوبهم، جعلهم أهل الجنة بها. كذلك أهل العلم الذين نصروا السنة ودعوا إليها ونشروها، فانتبهوا بارك الله فيكم واحذروا. وقد رأينا والله الناس تعنوا في أهل العلم فابتلاهم الله في دينهم وانحرفوا في الدين وزاغوا وأزاغ الله قلوبهم، فاحذروا من ذلك أشد الحذر. نعم شيخنا، حان وقت الصلاة عندنا، لو قرأ الأخبرني بارك الله فيك. نكتفي بهذا بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، وفيك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.